فَقُدْ عَلَيَّ وَلَا طِفْنِي بِعَفْوِكَ والصلاة على المختار من مضر ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار من مضر والآن